طيب ذو قعدة نقول بفتح القاء، ما نقول ذو قعدة، وذو الحجة بفتح الحاء ما نقول ذو الحجة. أنتم فرق، القعدة مفتوح والحجة مفتوح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.